بلادك كهدار كبر في خمسة سوم تشوف نحاول نخدمها والصحافة زي جنب تشوف لنا طارتني يا مواليكم نزار الضوء وطلع وهذا العام ونحب وكمكم تشوف وتولي يا مزمان وما ريا جعلي رجوك وتولي يا مزمان وما ريا جعلي I'm gonna make you mine.